بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل نهاية المسألة 11 من مسائل الجزء الأخير من الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام يتحدث فيه عن الخلع، هل هو طلاق أو فسخ؟ فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إنه روي عن عثمان وعلي وابن مسعود وجماعة من التابعين هو طلاق، فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك. وقال الشافعي في أحد قوليه إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق، وإن لم ينوي طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة. وقال ابن عباس وإسحاق وأحمد إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه. بارك الله فيك يا ولدي، وبارك في حفظك، وفتح الله عليك. الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذن يا إخواني، فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك، كما قال ابن عباس وإن لم تنكح زوجا غيره، لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو. ومن جعل الخلع طلاقا قال لم يجز أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، لأنه بالخلع كملت الثلاث، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: كيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته طلقني على مال فطلقها؟ إنه لا يكون طلاقا. كيف؟ وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها كان طلاقا. أما قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهو معطوف على قوله تعالى الطلاق مرتان، لأن قوله تعالى أو تسريح بإحسان إنما يعني به أو تطليق. فلو كان الخلع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلا إلا بعد تطليقتين، وهذا لا يقوله أحد. وقال غيره: ما تأولوه في الآية غلط، فإن قوله الطلاق مرتان أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع، وأثبت معهما الرجعة بقوله فإمساكم بمعروف، ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع فعاد الخلع إلى الثنتين المتقدم ذكرهما، إذ المراد بذلك بيان الطلاق المطلق والطلاق بعوض. والطلاق الثالث بعوض كان أو بغير عوض فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج. هذا الجواب عن الآية. وأما الحديث فقال أبو داود لما ذكر حديث ابن عباس في الحيضة: هذا الحديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، والعمل عندنا على هذا. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي وإرساله كما ذكر أبو داود، فقد قيل فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها حيضة ونصفا. أخرجه الدارقطني عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ونصفا. والحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن، فسقط الاحتجاج به في أن الخلع فسخ، وفي أن عدة المطلقة حيضة. قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. قال ابن المنذر: قال عثمان بن عفان وابن عمر: عدتها حيضة. وقال علي بن أبي طالب: عدتها عدة المطلقة. وبقول عثمان وابن عمر أقول: ولا يثبت حديث علي. وقد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو صحيح. المسألة الثانية عشرة: اختلف قول مالك في من قصد إيقاع الخلع على غير عوض، فقال عبد الوهاب: هو خلع عند مالك، وكان الطلاق بائنا. وقيل عنه: لا يكون بائنا إلا بوجود العوض، قاله أشهب والشافعي، لأنه طلاق عري عن عوض واستيفاء عدد، فكان رجعيا كما لو كان بلفظ الطلاق. قال ابن عبد البر: وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل العلم في النظر. ووجه الأول أن عدم حصول العوض في الخلع لا يخرجه عن مقتضاه، أصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير. المسألة الثالثة عشرة: المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها، والمفتدية أن تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه، والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول: قد أبرأتك فبارئني. هذا هو قول مالك. وروى عيسى بن دينار عن مالك: المبارئة هي التي لا تأخذ شيئا ولا تعطي، والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيد من مالها، والمفتدية هي التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه. وهذا كله يكون قبل الدخول وبعده، فما كان قبل الدخول فلا عدة فيه، والمصالحة مثل المبارئة. قال القاضي أبو محمد وغيره: هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنى واحد وإن اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع، وهي طلقة بائنة سماها أو لم يسمها، لا رجعة له في العدة، وله نكاحها في العدة وبعدها برضاها بولي وصداق وقبل زوج وبعده، خلافا لأبي ثور، لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسها، ولو كان طلاق الخلع رجعيا لم تملك نفسها، فكان يجتمع للزوج العوض والمعوض عنه. المسألة الرابعة عشرة: وهذا مع إطلاق العقد نافذ، فلو بذلت له العوض وشرط الرجعية ففيها روايتان رواهما ابن وهب عن مالك، إحداهما ثبوتها وبها قال سحنون، والأخرى نفيها. قال سحنون: وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق، وهذا جائز. ووجه الرواية الثانية أنه شرط في العقد ما يمنع المقصود منه فلم يثبت ذلك، كما لو شرط في عقد النكاح أني لا أطأها. المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. لما بين الله تعالى أحكام النكاح والفراق قال: تلك حدود الله التي أمرت بامتثالها، كما بين تحريمات الصوم في آية أخرى فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. فقسم الحدود قسمين، منها حدود الأمر بالامتثال وحدود النهي بالاجتناب. ثم أخبر تعالى فقال: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا هو. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيه 11 مسألة. الأولى: احتج بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية على أن المختلعة يلحقها الطلاق. قالوا: فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفادات بالطلاق، لأن الفاء حرف تعقيب، فيبعد أن يرجع إلى قوله الطلاق مرتان، لأن الذي تخلل من الكلام يمنع بناء قوله فإن طلقها على قوله الطلاق مرتان، بل الأقرب عوده على ما يليه كما في الاستثناء، ولا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلالة، كما أن قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فصار مقصورا على ما يليه غير عائد على ما تقدمه، حتى لا يشترط الدخول في أمهات النساء. وقد اختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدة، فقال الطائفة: إذا خالع الرجل زوجته ثم طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق ما دامت في العدة. كذلك قال سعيد بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي. وفيه قول ثان، وهو أن الطلاق لا يلزمها، وهو قول ابن عباس وابن الزبير والشافعي وأحمد، وهو قول مالك، إلا أن مالكا قال: إن افتدت منه على أن يطلقها ثلاثا متتابعا نسقا حين طلقها فذلك ثابت عليه، وإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء، وإنما كان ذلك لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلا يوجب له حكما واحدا. وكذلك إذا اتصل الاستثناء باليمين بالله أثر وثبت له حكم الاستثناء، وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدم من الكلام. يا له من درس شيق لمولانا الإمام القرطبي. نعم يا ولدي، لكن اسمع قبل أن ننهي الدرس، لقد أجمع العلماء أن الخلع طلاق بائن، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.